بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن المعاد والوعد والوعيد وما يرتبط بهما والاستقامة. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عن مفهوم الوعد والوعيد وشمولهما للدنيا والآخرة، لأن الله تعالى رب الدنيا والآخرة، وهو رحيم في الدنيا ورحيم في الآخرة، وهو كذلك شديد العقاب في الدنيا والآخرة. وذكرنا الآيات الكريمة الكثيرة التي تدل على ذلك، وذكرنا كذلك انتقاده لما هو عليه الواقع الدعوي، وخاصة كتب المواعظ وكتب علم الكلام وما يمارسه الخطباء والمدرسون من قصر الوعد والوعيد فقط في الآخرة، وكأن الآخرة هي الغاية، وكذلك الدنيا هي مجرد مرحلة فقط نفوتها أو نمررها من دون اهتمام بالأعمال المرتبطة بها. ثم حتى إذا ذكرت الأعمال وضع للإنسان الخيار أي عمل تشاء، ولكل عمل طبعا حسناته، وأحيانا نجد في هذه الكتب الحسنات الكثيرة جدا في أعمال محدودة وقاصرة يركز عليها، وبالتالي يمكن حتى بعض يقول أن يمكنك أن تدخل الجنة من أسهل أبوابها، ولله طرائق بعدد الخلائق، وبالتالي يمكنك أن تختار أي طريق يتناسب مع رغبتك. وفي الأخير يستوي ذلك الذي يبذل نفسه في ذات الله ويحاول أن يحقق كل حروف القرآن وكلمات القرآن في الواقع مع ذلك المقصر الذي اكتفى فقط بجزء من الدين، ثم في الأخير يتصور أنه هو الولي، وذلك الآخر يعتبر أن ينظر إليه بتلك النظرة الدونية القاصرة كما نراه طبعا في الواقع وكما نراه وكما حصل في التاريخ. طبعا وهذا سبب أن هذه القضية ربما تبدو بسيطة، ولكن عند تأمل ما حصل في العهد الأول من النكوص عن نصرة الإمام الحسين أو الإمام علي أو الإمام زيد الشهيد، وهكذا كل الثورات التي قامت كلها بسبب تلك المفاهيم الخاطئة حول الوعد والوعيد الإلهي. نواصل ما ذكره القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي حول هذا الموضوع، وطبعا هو مهم جدا كما ذكرت، ليس فقط لكونه مرتبط بالمباحث المعاد كما يقال، وإنما لارتباطه بالمشروع الحضاري للأمة وإعادة تشكيل الشخصية المسلمة لتتوافق مع القيم القرآنية والحقائق القرآنية. يقول يعني طبعا هنا السيد حسين يدعو للعودة للقرآن الكريم باعتباره الكتاب الذي تضمن كل هذه المعاني بطريقة تتناسب مع حاجة الإنسان للاستقامة. يقول هذه الأشياء التي تؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات أن نفهم الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا في الدنيا وينتهي في الآخرة، وأن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، وهنا مسألة مهمة جدا، لن يتخلف، كما ذكرنا المرجئة الذين يملؤون الناس بالوعود الكاذبة وبالأماني الكاذبة يقولون لهم بأن الوعد يتحقق ولكن الوعيد يتخلف، والكرام هم الذين يخلفون بوعيده، ثم يجعلون الله تعالى من الكرام الذين يخلفون الوعود. وطبعا هذا مناقض للقرآن الكريم، بل هذا خطر على معرفتنا بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وهؤلاء الذين يتوهمون أن الله تعالى سيخلف وعده أو سيخلف وعيده، هؤلاء يعرضون صورة مشوهة عن الله سبحانه وتعالى. يقول السيد حسين عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف كله ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه، ثم ذكر نماذج عن ذلك عن هذا الموضوع. يقول أليست جهنم هي لدينا، وقدمت في القرآن الكريم بأنها العذاب الشديد، فعلا نعوذ بالله من جهنم. جهنم هي مستقر غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه. جهنم جعلها الله عذابا شديدا فوق ما يمكن أن يتصور الناس. ثم ذكر قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طبعا هذه الآية الكريمة عظيمة التأثير، يعني مهما تصورت مهما توهمت مهما، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. حتى أولئك المرجئة الذين يعدون الناس ويكذبون عليهم ويمنونهم بالأمال الكاذبة ويزينون لهم الباطل ويضعونه في صورة جميلة وكأنهم يحببون الله تعالى إلى خلقه، هؤلاء بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. آية وعيد شديدة. لبعض الصالحين قال: هذه الآية 30 سنة وأنا أبكي كلما أقرأها، أبكي، تؤثر. يعني أنت الآن تحسب حسابا وتضع هكذا قوانين، ولكن في الآخرة ترى الأمور خلاف الصورة التي كنت تعتقدها، لأن الكون يعني لا يسير وفق هواك، لا يسير وفق مزاجك. هناك قوانين ثابتة، هناك سنن ثابتة لا تعطل ولا تبدل ولا تغير. وبذلك المؤمن هو الذي يراعي سنن الله، يراعي قوانين الله والتي وضحت في القرآن الكريم، ويعتقد أنه لا تبديل لها. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في أي حرف من حروفه، في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. الذي يقول بأن تلك الآية الوعيد الشديد سيزول، يعني في الآخرة يصبح كأنه لا معنى له، ليس كذلك. كل الآيات تطبق إما في الدنيا إذا كان أمرها مرتبط بالدنيا، أو في الآخرة، أو بهما جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد. الله تعالى لا يتغير ولا يغيره الزمان. ولذلك لا، يعني ليس الذي يقول هذا الكلام يعني البعض وكأن الله تعالى كان في حالة غضب فتوعد، ثم يوم القيامة يعود إليه الهدوء والاستقرار ويتنازل. هذا إله مزاجي، هذا إله وثني، هذا الإله الذي يذكره المجسمة. الله تعالى لا يتغير، إذا قال قولا ذلك القول يبقى دائما. ولذلك تلك الأحاديث التي تنسخ هذا الأمر، الله تعالى يصورونه بأنه يغضب ثم يعود إلى الهدوء، ثم في حال الهدوء كل من أدخلهم جهنم يخرجهم ويدخلهم الجنة حتى لو لم يعملوا خيرا قط. طبعا هذا تشويه لله سبحانه وتعالى، هذا إله مزاجي وإله طبعا إله وثني ولا علاقة، وهو يشبه الملوك عندهم. الملك إذا غضب يقتل البريء، وإذا رضي يعفو عن المجرم، هكذا يصورونه، يعني يحيي من يشاء ويميت من يشاء. فالله تعالى تعالى عن ذلك. الله تعالى له الأسماء الحسنى، كل شيء بنظام وبقدر مضبوط محدد إلى آخره. فيقول سيد حسين: الجنة هي النعيم العظيم، النعيم الذي وصفه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بعبارة موجزة، فقال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف نؤمن بهما؟ يعني بالجنة كيف نؤمن بها؟ ما هو الأثر الذي يتركه الإيمان بهما، يعني بالجنة والنعيم الوارد فيها؟ كيف نؤمن باليوم الآخر بتفصيلاته تلك المهولة، بتلك الأهوال التي تأتي في ذلك اليوم؟ ما علاقته بمعرفة الله؟ الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، يجب أن يكون بالشكل الذي يترك أثره في نفوسنا، إيمانا يشدنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الجنة بيده والنار بيده، وهو من يبعث عباده ويحشرهم ويحاسبهم. وهكذا يعني في كل قضايا، عندما نذكر البعث، عندما نذكر الحشر، الحساب، كل هذه الأمور، هو من يصنع كل تلك الأهوال في ذلك اليوم. وهكذا ذكر سيد حسين في محل آخر ما ورد في القرآن الكريم من اهتمام باستعمال الوعد والوعيد لتحقيق الاستقامة، فقال: كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم هذا الأسلوب، متى ما تحدث عن عقوبة للكافرين أو المنافقين أو العاصين يأتي بالبشارة للمؤمنين. هنا نجد في القرآن اقتران، يعني آيات الوعيد بآيات الوعد، وذكر الكافرين بذكر المؤمنين، ذكر العاصين بذكر الصالحين. يعني هنا الله تعالى يضع لنا الخيارات المختلفة، وهديناه النجدين، يبين لنا السبيلين، يبين لنا الطرق المختلفة حتى نختار السبيل الذي يتناسب مع فطرتنا السليمة، مع ما فينا من حب للخير ومع ما فينا من حب للمصالح المرتبطة بذلك الخير. يقول يأتي بالبشارة للمؤمنين والعكس، متى ما تحدث عن المؤمنين وما وعدوا به والمتقين وما وعدوا به يأتي بالحديث عن الجانب الآخر. يقول فهذه مهمة جدا من الناحية التربوية ومن ناحية خطاب الناس، يقدم الموضوعين، يتحدث عما وعد الله به المؤمنين، الفوز الذي يمكن أن يصلوا به إليه والفلاح الذي يصلون إليه والجنة وما وعدهم به في الدنيا وفي الآخرة بشكل عام، ويلاحظ الجانب الآخر العاصين كيف يكونون، لأن هذا نفسه يساعد على ترسيخ الحالة الأولى. يعني حتى ذكر العاصين، يقول الشخص أنا إذن فقط اكتفي بذكر المؤمنين، لا، حتى ذكر العاصين هذا يساهم في ترسيخ الحالة الأولى ويجعل المؤمن يزداد سعادة، لأن السعادة ليست فقط في دخول الجنة أو في تحقيق رضوان الله، السعادة قبل ذلك في الزحزحة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني هناك فوزان، الفوز الأول هو الزحزحة عن جهنم والفوز الثاني هو دخول الجنة. يعني مثل ما القاضي مثلا يحكم ببراءة شخص اتهم بتهمة فيحكم ببراءته فيفرح ويسعد، وبعد أن يسعد بهذا يقال له وفوق ذلك فأنت يحق لك أو بموجب أنك اتهمت زورا وبهتانا ستنال من الذين ظلموك مبلغا ماليا يسد كل حاجاتك، فهنا يفرح فرحا آخر. وبالتالي هكذا بالنسبة للمؤمن، أنه عندما ينال ذلك تلك النجاة يفرح، الفرح بالنجاة ثم الفرح بالفوز ثم الفرح بالرضوان والسعادة بالرضوان. يقول سيد حسين لأن هذا نفسه يساعد على ترسيخ الحالة الأولى، يساعد على ترسيخ الحالة الأولى لديك من خلال المقارنة الذهنية بين القضيتين. والقرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر في سورة الصافات عندما يذكر ذلك الصاحبين، أحدهما عمل صالحا ودخل الجنة والآخر عكس ذلك، فيقول أن هذا ذلك الشخص لو كنت سرت مع ذلك الشخص لكان حالي الآن مثل حاله. فبالتالي هنا يفرح ويسعد لكونه جنبه الله سبحانه وتعالى، لكونه كان واعيا واتخذ للأمر كما يقال تقيته، اتقى الأمر قبل نزوله. ثم أورد قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. طبعا هذه الآية الكريمة تشير إلى بعض المعاني التي ذكرها والتي شرحها بقوله، لاحظ هنا يقول وعملوا الصالحات، الله تعالى يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني هذه اللفظة للأسف التي يتركها المرجئة ويؤولونها ويعطلونها بتلك الأمور الكثيرة التي تجعل الإيمان فقط هو المقصود دون العمل الصالح. يقول لاحظوا وعملوا الصالحات تتكرر كثيرا في القرآن، هذه مهمة جدا أن يترسخ في ذهنية الإنسان أن الشيء الذي يهمه أن يبحث عن عمل صالح، وليس قضية أنه هل قد وجب أو ما وجب. حتى هنا كما ذكرنا في الجزء السابق إنكاره أيضا على المباحث ما تحدثه كتب علم الأصول، يعني من تساهل في ما يسمى بالسياغ الوجوب ونحوها. يعني هنا المؤمن يصبح بدل أن يبحث عن هذا الأمر واجب أو لا أو ليس واجبا، وهل هذه الصيغة تفيد الوجوب أو لا تفيد الوجوب، يبحث عن هل هذا عمل صالح أو لا. يعني الهدف هو أن هل هذا عمل يرضي الله أم لا، يعني بعمل صالح معناها هل هذا العمل يرضي الله تعالى أم لا. ففقط يكفي إذا كان عمل صالح ويرضي الله فهو مقصود ومطلوب بغض النظر عن عما يقول الفقهاء أو الأصوليون. يقول هذا موضوع آخر، لأن الإنسان المؤمن يجب أن يكون عنده هذه الحالة، أن ينطلق على أساس أن هذا الشيء عمل صالح، لا أن يذهب ليسأل هل قد وجب علينا أو لم يجب. الصحيح أن يسأل هل هذا عمل صالح، يعني هذا السؤال الحقيقي الذي ينبغي للذين تثقفوا بالثقافة القرآنية وتدبروا القرآن الكريم، بدل أن يسألوا هذا واجب أو ليس واجب يسألون هل هذا عمل صالح أو لا، لأن الله تعالى قارن الإيمان بالعمل الصالح، يقول إن دائرة العمل الصالح واسعة جدا، دائرة واسعة جدا، وكثير منها يكون في متناولك. أحيانا عندما تسأل أولا هل قد وجب قد يقول لك لا تحرم تحرم يعني من ذلك الخير بسبب أنه قال لك لا، فقعدت عن أعمال كثيرة هي أعمال صالحة وتعتبر خاسرا. وبالتالي هنا دعوة للبعد عن تعامل الحرف، تعامل ذلك الذي مع الدين بحيث يجعل الإنسان بعيدا عن المعاني القرآنية. وسنزيد إن شاء الله شرحا لهذه المسألة في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.